أو أعرف. لو قلنا أو اعرف كان معنى ذلك أننا جعلنا همزة فعل بهمزة وصف، وهذا لا يحقق لأنه من الرباعي، والرباعي للعمر فيه همزة وصف فقط. إذا فالصواب أو أعرف. لا ما نجد إلا الضرورة، للضرورة. وابن أواعي بكرا نعم وابن أواعي لا مثلا من حج فلم يرف ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تبارك يا إخوان الكاف حق جر، والجر معناه يكون آخر الاسم مقطوع، والحديث كيوم ولدته أمه كيوم. ليش ما مثل مقطوع؟ لأنه مضاف إلى نفي، فصار الأرجح فيه البناء، الأرجح فيه البناء. فيقول الكاف حق جر يوم ظرف مبني على الفتح في محل جر في الكاف، ولدته فعل وفاعل مستتر ومفعول، ويوم مضاف ولدته مضاف إليه. هل يجوز رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ يجوز لكنه مرجوح، ولهذا قال واخفر بنا مسلوب فعل بني، اخفر مو إلزام. طيب لو قلت هذا يوم ما هذا يوم ينجح الطلبة، هذا يوم ينجح الطلبة يجوز؟ يجوز؟ كيف يحكم؟ لا لا ما قال إيه قال ومن بنى فلن يفند، ولهذا قال وابني وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرف ومن دنا فلن يفند. فتقول مثلا هذا يوم ينجح الطلبة، صحيح؟ راد يكون مرجوح راد هذا يوم ينجح الطلبة، صحيح؟ صحيح لكنه مرجوح، ولهذا قال ومن بنى طيب فلن يبنى. طيب تقول هذا يوم الدعاء فيه مستجاب، هذا يوم الدعاء فيه مستجاب، هل هو مضاف ولا ما أريد؟ هذا يوم الدعاء فيه مستجاب، مضاف ولا غير مضاف؟ طيب هل هو جائز لا يضاف؟ وش الذي من كلام المؤلف؟ أضف جوازا، أضف جوازا، أضف جوازا. إذا يجوز أن نقول هذا يوم الدعاء فيه مستجاب، ويقول ويجوز هذا يوم الدعاء فيه مستجاب لأنه يقول هذا الجواب. نعم يجوز أيضا هذا يوم يجاب فيه الدعاء، كلما يجوز يجوز، وهذا يوم يجاب الدعاء، صالح؟ طيب خلاصة البيت الثلاث وأظن بعض الناس تدوك. نعم إذ مبنية دائما ملازمة للإضافة لفظا أو معنى، أليس كذلك؟ طيب

كلتا وكلا لمثل جار مجرور متعلق بوغير. وقوله أضيف كلتا وكلا أضيف فعل ماضي مبني مجرور وكلتا نائب الفاعل وكلا معطوف عليه أي أضيف هاتان الكلمتان لأي شيء لمثل اثنين معرف أي لما يدل على الاثنين. شرط آخر معرف. شرط ثالث بلا تفرق. فكلا وكلتا من الأسماء الملازمة للإضافة ولا تضاف إلا لما يدل على اثنين. معرفة بلا تفرق. قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا الجنتين آتت أكلها. وتقول جاء الرجلان كلاهما وجاءت المرأتان كلتاهما. ففي الآية الكريمة كلتا الجنتين أضيف لمفهم اثنين. قول الجنتين معرف كل منفر معرف مفرق ولا غير مفرق؟ غير مفرق. كلتا الجنتين. طيب إذن لو قلت كلا رجلين قام كلا رجلين قام يجوز؟ ليش؟ لأنه نكرة. رجلين نكرة وليس معرفة. ولو قلت كلا زيد وعمر قام ما صح. لماذا؟ لأنه مفرغ. ولو قلت كلا زيد جميل ما أصلح. لماذا؟ لأنه غير مفهم الاثنين. فلا بد أن يفهم اثنين معرف وبلا تفرق. القاعدة من هذا البيت مما تجب إضافته كلا وكلتا ولا يضافان إلا لمثنى معرف غير مفرق. إلا لمثنى معرف غير مفرق يضافان للظاهر وللضمير. قوله للظاهر كقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها وللضمير جاء الرجلان كلاهما. نعم. واعلم أن خبر كلا وكلتا يجوز فيه التثنية ويجوز فيه الإفراد. يجوز فيه التثنية والإفراد. قال الشاعر كلاهما حين جد الجرج بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما راضي. كلاهما حين جد الجر بينهما قد أقلعا على مثنى ولا وكلا أنفيهما راضي على مفرد ولا مثنى؟ طيب لو ثناه لقال رابيان. وكلا أنفيهما رابيان. يجوز مراعاة يجوز التثنية مراعاة للمعنى ويجوز الإفراد مراعاة لله مراعاة لله. قال ولا ترد لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضف أو تنولت ذا وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالشرط وبالعكس الصفة وإن تكن شرطا أو استثناء فمطلقا كمل بها الكلام.

لا يمكن أن يسمى أجمل فتقول نجومها مثلا يجوز لأنها نواد العزة أو تنزع وخصصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة. هذا الآن أي تأتي موصولة كما تقدم لنا في باب الموصول في قول ابن مالك أي كما هاي القاربة حكمة أي كما فتأتي موصولة. قال الله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فهنا يقول إن الموصولة مخصوصة بالمعرفة ما تضاف إلا إلى معرفة وذلك لأنها لم ترد في اللغة العربية الاسم الموصول أي إلا مضافة إلى معرفة فلا يمكن أن نضيفها إلى نكرة. فلا تقول يعجبني أي رجل أقوى فتقول يعجبني أيهم أقوى أي الذي هو أقوى كما مر علينا في باب الاسم الموصول. وبالعكس الصفة أي تأتي صفة وإذا أتت صفة فإنها لا تضاف إلى معرفة. تقول جاء زيد أي بطل كذا جاء زيد أي بطل لأن أي حال والحال وقف بالمعنى. وتقول مررت برجل أي رجل أي بطل رجل فأضيفت هنا إلى نكرة. إذن أي إذا كان موصولة اختصت بالمعارف وإذا كانت صفة اختصت بالنكرات سواء كانت حالا أو نعتا. وبالعكس الصفة وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا يعني فأضفها إلى المعرفة والنكرة والمفرد والجماعة وإن شئت فلا تضف إن تكون شرطا أو استفهاما فمطلقا يعني ما له أي خير. كمل بها الكلام وأتى بقوله كمل بها الكلام لأن الكلام متشتت بأي يحتاج إلى وعي. فالذي فهمنا من كلام المؤلف الآن أن أيا تأتي بأربعة معان موصولة وصفة وشرطية والتفهم كذا. الموصولة مختصة بالمعارف والصفة بالعكس بالنكرة والشرطية والتفهمية مطلقة تكون للنكرات وللمعارف. فتقول مثلا أي السبيلين تسلك أسلك أي السبيلين تسلك أسلك أي سبيل تسلك أسلك في الأول معرفة والثاني نكرة. وتقول أيا تسلك أسلك هذه غير مضافة أصلا. نعم. وتقول أي رجل عندك أي استفهامية. وتقول أي الرجلين عندك هذه أيضا استفهامية وضيفت إلى معرفة. وتقول أي عندك من القول هذه لم ترى فصار أي إذا كانت شرطا أو استفهاما أضيفت إلى النكرة والمعارف والأقرار والجمع وقطع عن الإضافة. وإذا كانت موصولة اختصت بالإضافة إلى المعارف وإذا كانت صفة اختصت بالإضافة إلى النكرة. فكمل بها الكلام. نعم. والآن كملنا بها الكلام. نعم. الله أعلم. نعم نعم اي نعم لأن يقال في هذا الوقت لأنه يمكن أن يقدر كلها مع وهي تقتضي المصاحبة في الزمان أو في المكان مع يقال فيها مع السكون يقال فيها مع السكون وهو قليل ولهذا قال ومع مع فيها قليل على التقدير اللي احنا ذكرنا ان مع معطوف على لا على لبس نقول مع في مع فيها قليل مع مبتدا وجمله استنافيه الجمله الاستنافيه وليس خبرا بمع لان مع معطوف على لبس ما تحتاج الى خبر مع فيها قليل يعني يقال فيها مع لكنه قليل لكنه قليل تقول الرجل مع صاحبه والكثير مع صاحبه والغبر منصوب على الظرفية حركة وحركة الإعراب وهي مضافة لما بعدها وأما على لغة مع فهي لا زالت على الظرفية لكنها مبنية على السكون في محلنا لأن السكون في محلنا قال مع فيها قليل ونقف كف وكفر لسكون يرتفع نقف يعني عن العرب نقل فيها فتح وكسر لسكون يتصل يعني إذا اتصل بها ساكن ففيها عن العربي وجهان الفتح على الأصل والكسر على الأصل أيضا شوف الفتح ولا تجعل مع الله إله آخر ولا تجعل مع الله مفتوحة هنا على اللغتين جميعا وش اللغتين مع ومع شبنا على الفتح أما على لغة فتحها فهم واضح باقي على الأصل قول على لغة فتحها باقي على الأصل وأما على لغة بنائها على السكون فإنها حرفت في الكف ارتفاع الساكنين فتقول هنا بها السكون وحرفت في الكف ارتفاع الساكنين نعم طيب ويجوز أن تقول جئت مع الرجل جئت مع الرجل هذا قول فتح وفتح ويجوز مع الرجل مع الرجل يجوز ويجوز ان تقول جئت مع الرجل جئت مع الرجل وهذا لا يتأتى الا على لغة السكون لان لغة اعرابها بالفتح لا حاجة الى ذلك إذ أنه لم يلتقي الساكنان حتى نحتاج إلى ذلك لكن على لغة السكون إذا اتصل بها سكون ساكن سكة لماذا؟ لالتقاء الساكنين الخلاصة الآن مع فيها لغتان أحدهما لأن الظاهر أن مع ملازمة للإضافة أن مع ملازمة للإضافة وفيها لغتان إحداهما الإعراب وتكون معربة منصوبة بالفتح والثانيها البناء وتكون مبنية على السكون وعلى هذه اللغة إذا اتصل بها ف تشتهر بشتهر فتقول جئت مع الرجل وجئت مع الرجل. نعم الله أعلم. نعم اي يجب ان كلنا قلت اما على الواقع الفتح على الواقع الاعراب والفتح على الناس تذكر اوجهها واعرف وجها منها القصر هو بيت الا انك بيت الا من قبل يعني ما قرانا من طيب يلا نقول كم وجه فيها على وجه بنائها على الباب فم الجزء الثاني ثلاثة وهما وهنا البناء البناء على الباب والنقش والرقم وإذا رفعنا الأول رفعنا ما يجي وهما الرقم والبناء على الباب رفعت أولا طيب أبنى شاهد على ما قلت من سلامنا فإن معها فيها لغتان قالت من يبحث على السلام من يبحث بك مثال فتح غيرا إن عظم جماع له أضيف ناويا ما عدم ما عدم وضمن بناء يعني وضمن ضم بناء وبناء هنا مفعول مطلق لأنها على تقدير إضافة المصدر وضمن ضم بناء لأن الضم قد يكون ضم إعراب وقد يكون ضم بناء فإذا قلت جاء الرجل والضم هنا ضم إعراب وإذا قلت اجلس حيث جلس زيد حيث جلس فإن الضم هنا ضم بناء كلمة غير كلمة غير تبنى على الضم لكن متى إن عدمت ما له أريد إن عدمت ما له أريد ناويا ما عدم يعني إن حذفت المضاف إليه ونويت معناه فإنك تبنيها على الضم فتقول مثلا أخذت منك برهنين لا غير لا غير فلا هنا نافة الجنس وغير اسمها مبني على الضم في محل نصب كتب عليكم لماذا لأننا حذفنا المضاف ونوينا معناه وعصبه لا غيره لا غيرهما فهمين لا غيرهما هذا العصب فحذفنا المضاف ونوينا ونوينا معنى فصار مبنيا على الضم مبنيا على الضم لا نفي الجنس نعم لا نفي الجنس يعني لا غيرهما أخذ لو جئنا بالمضاف إليه لكانت مبنية على المنصوبة بالفتحة ولكنه لما حذفنا المضاف إليه صارت مبنية على الضم في محلنا فإن من قول المؤلف إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم أنه لا يكون من أرض حلال إما أن يذكر المضاف إليه وإما أن يحذف وينوى معناه وإما أن يحذف وينوى لفظه وإما أن يحدث ولا ينوى لا لفظا ولا معنى فالأحوال أربعة إذا حدثته ونويت معناه فإنه يبنى على الضم يبنى على الضم والعلة في البناء على الضم تقدم لنا أن الصحيح أن العلة في المبنيات والسماء لكن النحويون يأبون إلا أن يعلم فيقولون إن العلة أنه لما حذفت المضاف إليه ونويت معناه أشبه الحرفة الافتقار بافتقاره إلى هذا المضاف إليه وصار مثنيا على الضم طيب إذا قال المؤلف قبل كغيره قبل كغيره كيف قبل كغيره أنتم عندكم كغيره ولا كغيره كغيره عن كتاب يجوز قبل كغير ويجوز قبل كغير على الحكاية أما لو قلنا قبل كغير هو على الله يعني معنى ذلك أن قبل كلمة قبل

حق للزائر يعني حق كغير. فتقول مثلا عندي لك درهم فحق صبنا على الضم. نعم عندي لك درهم فحق. والفيقولون ان هنا زائده لتزمين لفظ زائده لتزمين لفظ. وتقول مررت برجل حقك من رجل هنا يعرفه لماذا؟ لانه ذكر مراد اليه. وتقول مررت بزيد حقك من رجل فاذا معربت بوجود مراد اليه. لكن الفرق بين قولك مررت برجل حقك من رجل انها في رجل حقك صفه، وفي مررت بزيد حقك من رجل حال، لان حق ما تتعرف برضاه. فان وقعت بعد نكره فهي صفه، وان وقعت بعد معرفه فهي حال. وقعت بعد معرفه فهي حال وبعد نكرة فليهدف. مثال هذا النكرة مررت برجل حسك من رجل. ومثال بعد المعرفة مررت بزيد حسك من رجل. طيب قال أول أول تطلق بمعنى الأول في الزمن، وتطلق بمعنى الأول في السبب. الأول في السبب منذ الزمان أو الأول في السبب. ومثلا قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح وأنا أول المسلمين، ما أسبق من زمان؟ أسبق من رتبة؟ رتبة وفعلا، يعني أنا أول من يستسلم رتبة وتنزيلا لأمر الله، وليس زمانا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو قاتم الرسل. نعم أول حكمها حكم قبل وبعد، لها أربع حالات، إما أن يكتب المضاف إليه وإنما لفظه، أو يحفظ وإنما معناه، أو يرفع أو لا يذكر ولا ينوى، لا لفظ ولا معنى، يعني لا يذكر لا حقيقة لا حكم ولا تفسير، لا لفظ ولا تفسير، لا يذكر لفظا ولا تفسير. إن حرف المضاف إليه من معنى فهي مبنية على الظن، وإن لم ينوى معناه ولا لفظه فهي معربة. فقل دخلوا أولا فأولا، دخلوا أولا فأولا. هنا لا خذ فلان لا من المضافين ولا من يلقب، ولهذا أعجبت في الحكم حال دخلوا أولا فأولا. نعم دخلوا الأول تكون حالا أيضا، والحالة تكون معرفة. ما يمكن تضاف إذا كان فيها عال ما يمكن تضاف هذا مجرد الإضافة. ودون والجهاد أيضا دون، تقول مثلا عندي لك دراهم دون العشرة، تعرف الأول لا نعم تعرف لأنه مضاف والمضاف إليه مكسور. وتقول مثلا بعت هذا الشيء بدون، يعني بدون زيادة، بعت هذا الشيء بدون أي بدون زيادة. لاحظوا إن لا بد من العلم في المحفوظ، يعني مو أنا مخير إن شئت أوجدت المضاف إليه وإن شئت أتركته، لأنه قد تقدم لنا قاعدة ما يحدث إلا الشيء الذي يعلم، وحادث ما يعلم جاء فلا يمكنني أن أكتب المضاف إليه ما وجد ما يدل عليه. لكن إذا وجد ما يدل عليه وحرف ونوي رفضه فهي معربة بدون ثمن، وإن نوي رفض معناه فهي معربة وهي مبنية على الظن. وإن حدث بغير تفسير لا لفظا ولا معنى ولا تفسيرا فإنها تكون معربة. والجهات أيضا، الجهات ست، فوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال. هذه الجهات حكم حكم قبل ذلك، إن حرف المراد إليه ونوي معناه فهي مبنية على الضم. تقول أتيت إليه من فوق، من فوق هنا حرف المراد إليه ونوي معناه. وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، ليس من فوقهم مبنى على الضم لأن المضاف إليه مذكور. تجري من تحتهم الأنهار، من تحتهم مغلظة، ليس لأن المضاف إليه مذكور. وتقول جرى الماء من تحت، هنا مبنية لأن فيه مضاف إليه ونوي معناه. وتقول مثلا أتيتك من اليمين، من اليمين معربة كل مبنية معربة، هنا معربة لأن الواضح هنا لا يمكن تقدر بوجود اليمين، لكن أتيته من يمين المبنية على الضم في محل جر لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. قال الإمام طيب آية فوق وتحت شمال مش شيء، تقول أتيت إلى زيد من شمال بيتي، من شمال بيتي وجعب لأنه حيث لأنه ذكر مضافه. وتقول أتيته من شمال كذا مدينة عظام لأنه حيث مضافه ليه ومن معناه. وتقول أتيته من شمال، من شمال بدون جميل، أرى أنك أوحد المضاف إليه لفظا هو ونويته رفظا، نويته ثبوته رفظا فلا يكون مشروعا بالتنويه. وتقول مثل أتيت إليه من شمال، على حرف مضاف إليه لفظا ومعنى هنا فأخذ رفض معنى نعم لأنه فائدة فريق معنى من المعنى أرد من المعنى لا أبدا ما فيه تصدر إذن ما تأويه من جهة الصفار مثلا على الصفار قد يكون مراعاة من المسجد السجن أو نحو ذلك. فقد تصدرين على خلف رفض معنى على خلف رفض معنى نعم لأنه ورد في كلام العرب ما يدل على أنه إذا ورد مثلا عرب معربا بدون تنوين، فلما ورد معربا بدون تنوين ما وجد له وجها إلا أنهم قالوا حذف المضاف إليه ونوي رفضه، يعني كأن رفضه موجود الآن. هذا اللي جعلهم يقسمون على حذف المضاف إليه كأنه موجود، هذا معنى تقرير الله. فيها شمال وجنوب وفي شمال يمين وأمام وخلف، هذه فيها يعني لو قلنا هبت شمال هبت من الجهات ربما نطبق على الشمال الشمال الافق وغربي الافق. انما المعروف عندهم من الجهات بالنسبه للانسان وهذه الجهات بالنسبه للانسان قد يكون شمالي جنوبا لك اي يمين لك وبالعكس الفاكهه وقد يكون يميني يمين لك اذا كان وجهي الى هذا ووجهي الى هذا إذا قال وجهي إلى هذا ووجهك إلى هذا قال يمين يمين لك جميعا لك. وإن كان وجوهنا سواء صار يميني شمالا لك. قول لا طيب إذا تقابل الوجوه اختلفت الجهة إذا تقابل ما هو معنى إذا تقابلت صار وجهة الوحيد إذا تقابلت يعني أنا مستدي للشمال وأنت مستدي للجنب تختلف الجهة يكون يمين يسارا. وإذا كانت وجوهنا واحدة تتفق إيه تتفق لكن عند بيننا وش فيه ما كان يمينا لي فهو يسار لك بيننا ما كان يمينا لي فهو يسار لك. طيب اذا اتبهت ايمان وجوهها الى الجنب كله اللي بيننا يمين لي ويسار لك قول طيب اللي بيننا مو قبل اللي عنا كلنا خارج اللي خارج عنا كلنا يمين يمين لك قال يعني مثلا الآن لو واحد وراء جابه جابه كذا صار اللي وراء يمين لنا جميعا لكن اللي بيني أنا وياه يكون يمينا لي ويسارا له. أما الشمال والجنوب مثل الأفق فهو واحد. الشمال ما كان عن يمين مستقبل الشمس عند غروبها والجنوب ما كان عن يمين مستقبل الشمس عند غروبها والشرق والأغراب معروف. وقوله أيضا وعلو وعلو علو مش معنى علو يعني فوق علو فوق كقول ابن قيس نشرق نفرق نقبل مقدر معا كجنود شخص حقق الدين من علي من علي هذا على انه حدث المضار ونوي ربه. قال بعضهم ويجوز ان يكون حدث المضار ولم ينوى لفظه ولا معناه لكنه لم ينون من اجل الغو من اجل الغو فهو محتمل فهو محتمل لا وش القاتل قاتل في العالم قاتل يد الجر نعم. طيب انتهى الكلام الان على هذه قال الله قال الشاعر تشاغى لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء التراب. ابن هشام قبل هو بناء القرآن يسمى القرآن يسمى القرآن يسمى القرآن يسمى القرآن

الحق في هذا الباب معرفة تامة على ما جرى عليه الصحابة والتابعين لهم في الإسلام. نعم. وكذا ما دام ما تبين الحق مثل هذا يتطرق الانسان اليه لانه لو ياتي بكلام كان الحق بهذا الباب لا سيما ان كان لو كان ان كان مدرسه متعصبا فاعتقد انه بفضله ان ما يقول قال صلى الله عليه وسلم او من يدعو شعر كذا او ما شاء الله. نعم كلاهما له سوء من وجه، فالتحريف خير من التقييد حيث انه جعل للقران معنى قال يقيد سواء صار فيها الحق او الباطل، لكنه اشد من حيث الجراه على الله عز وجل، وانه اراد بهذا المعنى هذا المعنى بهذا اللفظ هذا المعنى، وذاك اشد لانه انه جعل القران لا معنى له، فهو بما ذات الحروف الهجائيه ابي التاء تاء الى اخره، وهذا يعني كفى ان ينزل القران لامه تربى على التوحيد وعلى ما يدل الله ثم يقال ان يكون دلالته على هذه المعاني مفقوده، هذا اشد من هذه الناحيه. ومن جهه ان الانسان لم يجرؤ على ان يقول الله ما لا يعلم يكون اعظم، وكل منهما له سوء، وكلاهما ضلال، كلاهما ضلال. نعم ضلال من الخلق اولا اعلم ان السلف قد يراد به المذهب، وهذا يشمل من اخذ في هذا المذهب الى المطيان ما له حد زمن ما له هذا السلف، يرد السلف هنا كل من قال بنادى الله عليه السلف، وعلى هذا فلا حد له. واما الحد الزمني للسلف فهم القرون الثلاثه المفضله الصحابه والتابعون وتابعون هؤلاء ابن السلف، ومن عداهم فانهم خلف، من بعدهم فهم خلف. إذا حذف المضاف فإنه يقوم المضاف إليه مقاما، مثل قوله تعالى وأشرب في قلوبهم العجلة يكون شرف أخرى لا بعد وقت نناقش الإخوان ليقوموا بعد الأذان المرتدة، لأن أخشى ما يتقال بما تقول طبق النظر ولا لا لا لا بد أن نشوف، لأن الحين لو يوم أذن راح يمكن يقول لي صلوا بمثل ما وقد أخر فريق بعض الناس طيب نفضل لذلك في قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة، أشربوا في قلوب العجل يعني الذين عبدوا العجل أشرب ذلك في قلوبهم، أي جعل في القلوب مثل السنجة التي تشرب هذا الماء. وقولهم العجل قال المراد حب العجل أو حب عبادة العجل، سيكون محذوف شيئا أو شيئا سيكون محذوف شيئا. نعم أما على تقدير حب العجل فهو شاء

الفرق أن بقى بعد العلم على أنه في لغة بعض العرب تطلب ياء كقول الشاعر سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتكرموا ولكل قوم مطر لغة خدعي فنفع هذه الكلمة أو يكو كابني أو يكو كابني وزيدين ابنين مثنى أو من حق المثنى المهم أن يعرف بعض المثنى زيدين جمع مذكر ثالث في هذا الحال لا يكثر ما قبل الياء ما يكثر ما قبل الياء ما لا يسمع به يسكن يقول جاء غلامي بعت غلامي بعت غلامي اللي قبل الياء مكسور ولا ساكن ساكن ومررت بغلامي مررت بغلامي لكن غلاماي بحرف رفع جاء غلاماي تبقى العلم وكم مثل بالعدل طيب يقول وزيدين ايش زيدين جمع مذكر ثالث جمع مذكر ثالث اذا كان جمع مذكر ثالث فانه لا يكثر ما قبل الياء لا يكثر ما قبل الياء بل يسكر فتقول مثلا مرار ماذا صنعنا فيه؟ سكننا ولم نكسره إذا ما قبل الياء فإنه يجب كسره إلا في ثلاث مواضع إذا كان معتلا وإذا كان مثنى وإذا كان جمع مذكر أيضا الياء ذكرنا فيها قبل قليل كم من وجه خمسة أوجه لكن هنا يقول فلي جميعها الياء بعد فتحها احتذي المثال الثلاث هذه تبقى الياء مفتوحة المثال الثلاث تقول هذا هادية ولا تقول مسلمين إلا عند الوقت ولهذا قال جميعها الياء بعد فتحها أي بعد الألف أو الياء تكسره يهن تدغم الياء فيه والواو الياء والواو تدغم أن الياء تواصل لأنه اجتمع سبقا من جنس واحد وسبق الياء فقول المؤلف تدغم الياء وتدغم الياء فيه والواو اي بعد قليل جمد مطلع هو قال هو ومثل ايضا هدايا يسمع ها ولهذا قوله وإما قبله ومضم مفهومه إذا لم يضم فالمتفقون وهما يفهم لكن هواية بقية الألف تفهم أكيد أن يقول عنه قال ألف من سبل لكن هنا ما بقى هواية يقول ما قال هواية